قال سمعت عدي بن عمرو الكندي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهم. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.